معناه أخذ الثواب بمعنى أنزل بكم، أنزل بكم غما على غم، يعني ما في منحة وعطية له فيها أي عقوبة كذا، كأنها تحمل معكم. طيب، وإيه إيه وآتاكم في الاغتمام تحمل معنى الثواب بمعنى إيش؟ لأنه يعني آتاكم يعني واساكم، يعني معناها فيها منحة، يعني فيها شيء يعني طيب الجد، يعني فيه شيء إيجابي. ما هو عاقبكم وأنزل بكم غما بغم؟ طيب أيوه قال الفراء الإثابة هنا بمعنى العقاب. طيب، إذن واضح أنه في اتجاهين مفسرين، واحد يقول جازاكم بمعنى العقاب، واحد يقول واساكم معناه بمعنى الثواب بمعنى نعطان شيء يعني إيجابي شيء طيب منحة. طيب قال فأثابكم أي جازاكم بهذا الهرب والفرار، جازاكم على الهرب والفرار. أيوة أيوة قال فجزاكم يعني الهرب والمعنى الهرب وأصلاح الهرب لأنه هو أعلى موضع فقوله تعالى فبشرهم بأثابهم يعني الإسلام ويعلم فأثابكم فأثابكم فأثابكم إذا كان الثواب هنا بمعنى العقوبة على الفرار فيكون أجل حطوها كلها فأثابكم غما بغم، فأثابكم غما بغم إذا كان المقصود بالثواب هنا العقوبة على الهرب والفرار فيكون الغم الأول فيكون الغم الأول الهزيمة وحرمان الغنيمة، والثاني ما أصابكم من القتل والجراح.